خذوا ملكك يا نبي. بسم الله الرحمن الله عليك. اسمع النغم ده وش كتب حتى اصحى. نعم يا دكتور. نعم مظبوط. نعم يا دكتور. نعم تحلي الناس يا دكتور. نعم الناس تحلي الناس. ولقد اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا دكتور. نعم يا سيدي ما تطلعنيش. اما رعيلك ترجع الان. ماشي ماشي طلبات اوامر. عشان دي طلبات عندك. معلش. مش عاوز افتح حاجة. نعم. الله يرضى عليك يا سيدي. ترعى جميلة اوي. جميلة جميلة. وقال الحمد لله. الله يرضى عليك. بس حضرتك يا رب. عليك. ووالدك كده يا سيد الله يفتح عليك. يا رب عليك الشفا. كده يا عم الله يكرمك. يا نغم بالجنة. نعم يا سيدي نعم. وقال ارجع يا دكتور عليك يا دكتور ارجع يا سيدي قول يا فنان مظبوط نعم نعم ما شاء الله محمود ايوه الحلو ده ايه الجمال ده ربع ده الكبار بيقوموا فيه ايوه واللي بيجيت فيه قلق وانت منه نعم نعم نعم فتح الله عليك حتى الله يرضى عليك وهي متذلله سبحان الله نعم سبحان الله عايش يا عم عليك اشرح في السهم الله يا سيدي يا روح يعني لما يكون في ليلة الدراسة ومية النصر انا بجاي وعارف ان انا هسمع لان صراحة انما يذكر السمع والسميع تذكر الدراسة ومية النصر وكامل احترام الاهل البلد دي فعارف ان انا هسمع الليلة الله يكرمك لا يقلمن تقرأ أيوة الله يرضى عليه. الله. ايوه انا عايز اشوفه عبد ماشي. علمنا يا عم الوقفات الجميله دي. علمنا جميل جميل. مسيك يا ابني. عليك. فانت يا عين عليك يا سيدي. السلام عليك لما تسلطن والله يا دكتور. السلام عليك عندي حسب الله. ربنا انت يا نعم سيد ما شاء الله عم تتكلم ليش لا لحد سيد بتاعنا بتاع شو الله عليك يا ولد ما تفلوا يا نعم الله الله هكذا القرآن يتلى يا شيخ عبد الفتاح فرد نعم نعم هكذا القرآن يتلى والله تعلمنا القرآن لا يا شيخ هاني لسه فيها الافلة دي فيها الثلاث تكرر بسرعة في الثلاث. الله الله ما سمعتوش لسه. فما قلت Oh, بعد إذنك عشان نسمع ويا الله ما تطلق انت هتستمتع واحنا هنستمتع وعشان مصر مش عشان خطرنا يعني زي بعض وصل وخلاص. أكبر فعليك إن شاء الله عليك. يا زبط الرعيل يا زبط يا أفلى من الجواب للصلاة. نعم يا دكتور. نعم. اللهم يا مولانا أنت